التي ربى فيها النبي أصحابه. والسؤال: لماذا لجأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ لماذا؟ السبب الظاهر كان هو وقعة وحادثة حصلت، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يصلي مع بعض الصحابة في شعب من الشعاب، وكانوا إذا صلوا استخفوا بصلاتهم، كانوا يذهبون بعيدا بصلاتهم، يذهبون إلى أماكن متفرقة يختفي عن الكفار لكي لا يراه المشركون وهم يصلون فيعرفوا أنهم أسلموا. صلى سعد بن أبي وقاص ببعض الصحابة في شعب من الشعاب، فخرج عليهم مجموعة من المشركين. ماذا تصنعون؟ هؤلاء هم الصباح، ودارت بينهم معركة، فقام سعد بن أبي وقاص إلى لحي جمل فضرب به رجلا من المشركين فشج رأسه، وكان أول دم أهريق في الإسلام. فوجئوا المشركون، ظهروا عليهم، رأوهم يصلون، ماذا تصنعون؟ هؤلاء هم الصباح، دارت معركة، قام سعد بن وقاص إلى لحي جمل، يعني عظمة جمل كبيرة، وضرب بها رأس رجل من المشركين شج رأسه، سال دم المشرك، فكان أول دم أريق في سبيل الله، أول دم أريق في سبيل الله. فحينها خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكثر هذه المواجهات، وكانوا في البداية لا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم مواجهة. وكثيرا ما أنصح شبابنا وإخواننا من الملتزمين أنه إذا بدأ طريق الالتزام، يعني أعفى لحيته، في البيت كل الناس هتعارض، ده أمر طبيعي، أمر عادي أنك تتغير في وسط قوم لم يتغيروا، هم لا يعرفون ما الذي غيرك. فلذلك احتفظ بهذا لنفسك، لا تجادل، لا تناقش، ما تعملش مشاكل، مش كل حاجة حرام، ما انت كنت معهم في الحرام ده، ما تقولش حرام وحلال ويجوز ولا يجوز، اصطبر شوية، عيش في هدوء وأمان، تحدث فقط عن إيمانياتك. أنا حاسس بسعادة بالغة لأنني تقربت إلى الله عز وجل. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل مخرجا من هذا الموقف، فاختار دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليجتمع فيها المسلمون، الرسول يصلي بهم إماما. وهنا لابد أن نتساءل، دار الأرقم لماذا؟ لماذا دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمعهم في بيته؟ لماذا لم يجمعهم في بيت أبي بكر رضي الله عنه مثلا؟ لماذا لم يجمعهم في بيت عثمان وهو بيت ابنته؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم اختار دار الأرقم خصوصا؟ وهذا سيدفعنا للكلام عن إدارة الدعوة. دار الأرقم لماذا؟ نمرة واحد، أن الأرقم رضي الله عنه لم يكن معروفا بإسلامه، كانش حد يعرف أنه أسلم أصلا، فما كان يخطر ببال قريش أن يتم لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في دار الأرقم، حدش يعرف أنه كان أسلم. اثنين، كان الأرقم من بني مخزوم، وبنو مخزوم هم القبيلة التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم، فلو كان الأرقم معروفا بإسلامه لم يكن ما يخطر في بال قريش أن يكون اللقاء في دار الأرقم، حتى لو عرفوا أن سيدنا الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه إنه أسلم، لا يمكن كان يخطر ببالهم أبدا أن الرسول يجتمع في دار الأرقم بالذات. ليه؟ لأنه معنى لقائه في دار الأرقم أن اللقاء يتم في قلب صفوف العدو. شوف الاختيار بقى، الحنكة في الاختيار، ده اللي أنا بسميها بقولك عليه إدارة الدعوة، أن الدعوة دائما تحتاج إلى إدارة، تفكر، تخطط، تقدم وتؤخر، تدرس. السبب الثالث، أن الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه كان فتى صغير السن، لم يتجاوز 16 من عمره، بل قال بعض أهلي السير أنه كان عنده 11 سنة 13 سنة 16 سنة أقصى حاجة، ما كانش كمل 16، دايما يقولوا دون السادسة عشرة 16 سنة. إذا ما فكرت قريش في البحث عن تجمع للمسلمين فلن يخطر على بالها أبدا أن تبحث في بيوت الفتيان الصغار من أصحاب النبي، صح ولا لا؟ يعني لما تيجي تدور عن النبي تدور عند الصغيرين، أو أحيانا كثيرة، ودي خلي بالك معايا من الجملة دي هتيجي معانا كتير، الليلة دي إدارة الدعوة، لما إدارة الدعوة تقول التجمع عند الأرقم قد يغضب الكبير، يقول الأرقم تعال بيتي أنا نتشرف بوجود النبي، نقوي الدعوة، سيدنا أبو بكر سيدنا عثمان وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح الكبار. فقريش كان ده تفكير قريش، إدارة الدعوة لازم تفكر تعرف كيف يفكر العدو ثم تحتاط للأمر. عشان كده سترى في القصة الهجرة إدارة الدعوة كيف أدارت طريق الهجرة في عكس طريق المدينة في اتجاه آخر، كيف أدارت إدارة الدعوة في غار ثور ثم خيمة أم معبد ثم قباء، هذه النزلات إدارة. الشاهد إن الأرقم كان فتى صغير السن لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، وإذا ما فكرت قريش في البحث عن مركز تجمع المسلمين فلن يخطر على بالها أن تبحث في بيوت الفتيان الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيتجه نظرها وبحثها إلى بيوت كبار الصحابة أو بيته، إلى بيوت كبار الصحابة أو بيته هو نفسه صلى الله عليه وسلم. قد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التجمع على الأغلب في أحد دور بني هاشم، قبيلة بتمنعه تؤويه، أو في بيت أبي بكر الصديق، أو في بيت عثمان، لكن مش في قلب صفوف العدو في بيت من بني مخزوم. من أجل هذا نجد أن اختيار بيت الأرقم كان في غاية الحكمة، ولذلك مضت سنون الدعوة السرية الثلاث سنوات ولم نسمع قط أن قريشا أو أحدا من المشركين داهم هذا المكان، ما حصلش أو اكتشف مكان اللقاء. وهنا أقول أنه كان في المسلمين نساء وكنا يعرفن مكان اللقاء، ومع ذلك لم تتكلم واحدة منهن ولم تفشي السر، ودي حتة عشان النساء اللي بيكتروا الكلام. سبحان الله التربية. لذلك أنا عايز أقف وقفة مع التربية في دار الأرقم. واحد، التربية بالمعايشة. لا شك أن الصحابة كانوا يجلسون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم الساعات الطوال، كانوا بيصلوا ظهر وعصر ومغرب وعشاء في دار الأرقم 10 ساعات، رأوا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعاشوا معه، استفادوا بهذه المعايشة. كما يقال شيخك من نفعك لحظه قبل لفظه، انك تنتفع انك تشوفه قبل ما يتكلم من غير كلام. عايشين مع سيدنا النبي كده يبصوله ويشوفوه وهو بيتكلم وهو بيتلقى الوحي وهو بيجاوب على الأسئلة وهو بيصلي وهو رائد مستريح وهو يذكر الله وهو يتلى القرآن وهو يفسر القرآن ويشرح. سبحان الله، يا بختهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إمامة النبي في الصلوات شافوا الصلاة، عشان كده قال لهم صلوا ها كما قول رأيتموني أصلي، زي ما شفتوني بصلي. شافوه. اثنين، تلقيهم ما نزل من القرآن أولا بأول. في الثلاث سنين الأوائل القرآن كان بينزل كتير، كل يوم آيات، كل يوم سور كاملة جديدة، فياخذ القرآن وينزل القرآن على حسب الحوادث. زوجة أبي لهب تتكلم ينزل القرآن تبت مثلا مثلا، وهكذا. القرآن كان غض طري وما زال كان حيا يبعث في نفوس الناس. وانا عايز ما حدش يمسك علي كلمه ويقول بيقولوا القرآن مخلوق، انا اقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن الالفاظ دي زي ايه؟ لينذر من كان حيا. القرآن وكذلك اوحينا اليك روحا، يبعث روح جديده في قلوب الناس. ثلاثه، الاجابه عن استفساراتهم واستشاراتهم في احوالهم المعيشيه عن قرب. هي دي التربيه اللي بنفتقدها النهارده، ان التلميذ يقعد مع الشيخ ويحكي له ويفضفض له ويقول له. انا مشفق على شباب المسلمين النهارده، صحيح انه مش لاقي الفرصه دي، انه يلاقي شيخ يقعد معاه ويسمع منه، مش لاقي الشيخ اللي هو الصدر الحنين اللي بس يبص همومه، مش لاقي. انا مشفق على شباب المسلمين النهارده ملتزمين، وفي نفس الوقت مشفق على المشايخ. هيسمعوا مين ولا مين؟ ويعملوا ايه ولا ايه؟ مش موضوعنا، لكن كانت دي تربية النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب. تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن قرب، انه بيتكلموا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلموا معاه، يحكي له، يقول له مشاكله. لان في بداية الدعوة زي بقول كده، مجموعة الصحابة اللي اسلموا في الوقت ده كانوا مجموعة صغيرة، يعني لحد الثلاث سنين كانوا 40، الدعوة السرية 40 فرد دول، أو 60 فرد اللي قلنا أسماءهم في الأول خالص، 40 فرد دول كانوا هم العالم بأسره. لذلك 4 تثبيتهم وتبشيرهم وتجميعهم وتكسيرهم. لقاهم بالنبي بيثبتهم، يقول في واحد قال لي كذا، الرسول يرد عليه، او ينزل القرآن يرد. القرآن بينزل يرد على شبهات المشركين في الألوهية، في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، في اليوم الآخر كانت بتنزل، يتلقى الشبهات من اليهود ومن المشركين وغيرهم، والقرآن يرد عليها مباشرة في نفس اللحظة، ينزل القرآن يرد. فكان لقاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بيرد كل هذا. 5، شعورهم أن لهم مأوى يأوون إليه. كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم المحرك الأول للإسلام. كانت شخصية النبي، مش بقول لكم أنا بحبه، صلى الله عليه وسلم تملك قوى الجذب والتأثير على الآخرين، ولما لا؟ فقد صنعه الله على عينه وجعله أكمل صورة لبشر في تاريخ الأرض، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك العظمة دائما تحب. ربنا قال وإنك لعلى خلق إيه؟ عظيم. والعظمة تعشق، العظمة تحب وتحاط من الناس بالإعجاب. لما تلاقي إنسان في جوانب عظيمة في حياته، في شخصيته، في تصرفاته، في مواقفه، جوانب عظيمة كتير. أقول لك يعني في موقف بطولي واحد في حياتك تقدر تقولي عليه موقف بطولي، موقف عظمة في حياتك تقدر تقولي عليه؟ دايما نشير إلى أن هذه المواقف العظيمة البطولية لأشخاص تحيط هذا الشخص بالعظمة، والعظمة تحب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كل عظمة من جميع جوانب شخصيته وجميع جوانب حياته، لذلك تجد الناس التفوا حوله وأعجبوا به. هي بقول إيه؟ والعظمة دائما تحب وتحاط من الناس بالإعجاب. ده من كتاب السيرة. ويلتف حولها المعجبون يلتصقون بها التصاقا بدافع الإعجاب والحب. ولكن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يضيف إلى عظمته تلك أنه رسول الله. يعني كشخص شخص عظيم، شخصية عظيمة، ضع فوق هذا أنه رسول الله يوحى إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يتلقى الوحي من الله، وذلك بعد آخر في تكييف مشاعر الناس تجاهه، وخصوصا مشاعر من آمنوا به. فهو المؤمن به صلى الله عليه وسلم لا يحبه لذاته فقط كما يحب العظماء من الناس، ولكن أيضا لتلك النفحة الربانية التي تشمله من عند الله. فهو معه في حضرة الوحي الإلهي المكرم، ومن ثم يلتقي في شخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم البشر العظيم والرسول العظيم. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يصبحان شيئا واحدا في النهاية، غير متميز البداية ولا النهاية. يعني لما تيجي تفصل محمد البشر عن محمد الرسول لا ينفصلان. فاللي بيحب الرسول بيحب محمد، واللي يحب محمد بيحب الرسول. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حب عميق شامل، حب متغلغل في الأعماق للرسول البشر أو للبشر الرسول. ويرتبط حب رسول الله بحب الله، فهو يحب النبي لله فيمتزجان، فتصبح هذه المشاعر الحب. وانا قلت لكم قبل كده في فرق بين الحب العلمي النظري وحب العاطفة، حب المشاعر. فلما تحب ربنا حب المشاعر ده، حب العاطفة، تحب سيدنا النبي. وطبعا لا نخلط ما لله من حق بما للرسول من حق. الله جل جلاله يحب لذاته، أما رسول الله فيحب لله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حين يصبح هذا الحب مشاعر، حين يصبح هذا الحب أحاسيس، حين يصبح هذا الحب عاطفة، تكون نقطة ارتكاز للقلب في السير إلى الرب، الانطلاق من الحب رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحه، فتصير هذه المحبة محور الحركة الشعورية والسلوكية كذلك، محور نقطة ارتكاز ومحور. أما بحب ربنا سبحانه وتعالى، ثم أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسير بهذا الحب، يبقى بحب ده لله وبحب ده لله وبكره ده لله وبكره ده لله، وبعمل ده لله وبترك ده لله، تبقى مركز ومحور الحركة الشعورية، المشاعر نفسها في الحب والكره، والسلوكية في السلوك، في العطاء والأخذ، في السير والوقوف، في الموالاة والمعاداة. كان هذا الحب في دار الأرقى، هو المحور الذي حرك الرعيل الأول من الصحابة، وكان هذا الحب هو مفتاح التربية الإسلامية، التربية على الحب، التربية بالحب، نقطة الارتكاز التي انطلقت منها الدعوة. هو ده اللي أنا بقولك عليه في نمرة 5، شعورهم أن لهم مأوى يأوون إليه، مأوى يأوون إليه. أيضا كان من العمل في دار الأرقم التأليف بينهم والمؤاخاة وتقريب بعضهم إلى بعض لصناعة أمة منهم بينهم. نعود إلى جملة إدارة الدعوة. إدارة الدعوة، وأنا بقول إن الوقت إدارة الدعوة ليه؟ لأن إدارة الدعوة هي التي كانت تنقل خطى الدعوة خطوة خطوة، وخصوصا أننا سننتقل الآن إلى الجهر بالدعوة بعد 3 سنوات أو سنتين أو 3، على خلاف بين أهل السير 3 سنين، وأنا أرجح أنها 3 سنين أو 3 سنوات ونصف. كانت بداية الجهر بالدعوة، وأنا ذكرت قبل ذلك أن الذي كان ينقل خطى الدعوة هو الله بالوحي، بالوحي، الوحي. ولكن زي ما قلت كده، كما كانت الهجرة بالوحي، ولكن التنفيذ كان بالجهد البشري دون المعجزات ولا الخوارق، فكذلك نقل خطى الدعوة كان كذلك، كان في إدارة للدعوة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيفكر في الأمر ويقرر ويخطط. لما أقول النهاردة إدارة الدعوة، أو عايز أقول إدارة الدين فيما يدين الحياة، علم الإدارة النهاردة في زماننا أيضا يرد على لساني أحيانا كلمة إدارة الذات، إدارة نفسك، إدارة حياتك. وإحنا خصوصا في موضوع التغيير اللي بنتكلم عليه في درس الأربعاء كيف وأخواتها، لازم نقول إدارة التغيير، علم الإدارة. أحيانا يواجهنا أسئلة أو استنكار يتسم بالعصبية في بعض الأحيان. يقول لك إيه؟ انتوا هتحشروا الدين في كل حاجة؟ في حاجة اسمها إدارة إسلامية؟ يوم يقول لي وإيه علاقة الدين بالإدارة؟ ليه إقحام الدين في الإدارة؟ ما علاقة الإدارة؟ الكلام بقى الكبير، كحقل معرفي أو ممارسة إدارية بدين أو ثقافة أو زمان أو مكان. عدد كبير من التعليقات والاعتراضات والأسئلة التي تكشف عن الجهل بحقيقة هذا الدين. هي دي إشكال ضخم، الجهل بالدين، أو تنم أحيانا عن شيء من التعالي العلمي. ده الإدارة دي علم كبير، ده علم متخصص، ده الغرب تفوقوا فيه، الغرب تفوقوا فيه لأن احنا نايمين. لو احنا فعلا ركزنا في ديننا في الكتاب والسنة نتفوق في علم الإدارة على أي حد. وأنا أؤمن بقول الله جل جلاله ما فرطنا في الكتاب من شيء. أؤمن بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بعد أن علم الأمة كل شيء. قول لي ده أنت مغرور قوي. لا، دي حقيقة. ودايما بنقول أن الأمة يوم كانت مقيمة لحكم الله، يوم كانت متبعة لشرع الله، علمت العالم. وقالت لكم في اقرأ كلام جوستاف لوبون أن هذه الأمة في الطب، في الهندسة، في الفلك، في الحساب، في كل العلوم، في التربية، في الآن أستطيع أقول لك في الإدارة، في علم الإدارة، في أي علم من العلوم. لو أننا فقط ركزنا في علم النفس التربوي، أنا أشرت إشارة سريعة وعندي بحث طويل جدا في هذه المسألة في درس الأربعاء في علم النفس التربوي، كل ده من نصوص الكتاب والسنة، من قال الله وقال الرسول، موجود كل اللي بيقولوه، كل اللي استخرجوه. جاني واحد من الذي صار من الدعاء المشهورين الآن، هو مشهور الآن ولكن أيام ما كان طالب في كلية الطب، جاني ببحث 4-5-6 ورقات، لا أكتر من كده، 10-12 ورقة قد كده، بحث. قلت له كل الكلام ده خلصته في آيتين اتنين من القرآن، قال الله وخذ 12 ورقة بتوعك. بحث واكتشاف وغرور وهيجان عملت وسويت ولقيت واكتشفت كل شيء أصوله في كتابنا وفي سنة نبينا، وأتحدى على ذلك. كل شيء، كل صغيرة وكبيرة. لذلك علم الإدارة موجود، لكن بعض الناس بيفضل المحافظة على خيط دقيق بين الدين كشأن خاص وبين التعبير العام عنه. الدين ده حاجة بيني وبين ربنا بس في العبادة. لا، الدين للحياة، الدين هو الحياة، الدين يحكم الحياة، الدين يضبط الحياة. ولذلك لما اجي اقول بقى إدارة الدعوة، خلينا في موضوعنا، لأن الدعوة ليست هواية من الهوايات. ولما نسترجع أحداث غزة أبانت عورات ناس كتير، وعشان كده الجهال قالوا إيه ده، انكشفت الأقنعة والناس بنوا على حقيقتهم، اللي عايزين الجهاد واللي مش عايزين الجهاد. لا ده انتوا اللي بنتوا على حقيقتكم، على جهلكم بالقضية، على جهلكم بأصول الدعوة، على جهلكم بفهم الدين، بعلم الدين، بعلم الدعوة. الشاهد ايه؟ نحن في زمان ضاع الدين بين سحر الحواه ولعب الهواه. ضاع الدين فعلا لما تشوف اهل الفسق والفجور ازاي تفننوا في سحر الناس، سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقصدهم مجموعه من الدعاء الهواه لا تمكن ولا اصول وما ما لا لا يمكن ثبات ولا انتصار بهذه الطريقه الا ان يؤصل. لابد من اداره حكيمه للدعوه تقرر الخطوات، تقدم الاولويات، ترسم الخطط، تقترح الوسائل، تحدد الاهداف، تقرر المناطات. عمل إدارة دعوية، إدارة دعوة. لكن المشكلة الكبيرة ضياع هذه الإدارة. طب الإدارة دي نجيبها منين؟ نصنعها. نصنعها إزاي؟ بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، العودة إلى الوحيين. القرآن مليان. طيب أنا عايز أدي مثال، وسامحوني لو المثال ده يطول شوي، لكن مش هيطول، اختصره سريعا. في مثال في علم الإدارة في القرآن، إدارة الدعوة، عشان بس أثبت لك من القرآن. لكن مشكلة المشاكل في زماننا أن المسلمين صارت مشكلتهم في فهم القرآن. صارت المصيبة في زماننا التعامل مع القرآن بقدر كبير من السطحية، بل أستطيع أن أقول السذاجة، البساطة، التعميم، العامية، إن شئت فقل. صار عند أكثر المسلمين حين ينظرون إلى القرآن عمى ألوان، الآيات كلها زي شكل بعضها. الآيات مش شكل بعضها ولا زي بعضها، ده كل آية عظمة لوحدها، مش كل آية، كل كلمة في القرآن. تعال نشوف إدارة الدعوة في القرآن. خطاب الله، كلام الله عز وجل للناس، للمؤمنين. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يريد جل جلاله أن يعني يهيج مشاعر المسلمين تجاه الجهاد في سبيل الله والحرب والقتال والتعبئة العامة والتحريض على المواجهة وأهمية الثبات وثواب الاستشهاد، القضية دي تختلف عن خطاب الدعوة ومناقشة الشبهات والرد عليها. صح صح ولا لا؟ يعني لما ربنا جل جلاله يحرض المؤمنين على القتال، افهمني برضو، عايز افهم فهم ادق من كده شوية زيادة، وهو قد يكون لتحريض المؤمنين على القتال، وقد يكون الآيات نفسها وجودها النهاردة الفت في عضد المشركين والكفار، ارهابهم، ترهبهم. وجود الآيات نفسها القاء الرعب في قلوبهم، هزيمتهم نفسيا. اسمع مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. اسمع، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الخطاب، كلام الله هذا، آيات القرآن الثابتة المحكمة هذه في مواضع لها مواضعها بخلاف مواضع أخر، مثلا خطاب على مستوى العقيدة وبيان وتفنيد الكفر وفساد الاعتقاد، الذي الكلام هنا ياخد بعد تاني بقى، وصفات أخرى، أدوات مختلفة، أدلة، براهين. مثلا قول الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. شوف إزاي. غير بقى آيات القتال دي في موضع، آيات تفنيد الشبهات موضع آخر. طب تعال على مستوى الخطاب الدعوي، الخطاب الدعوي بقى له مواصفاته وطبيعته وأدواته، وهي تختلف تماما. قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. شو بقى خطاب الدعوة، غير خطاب القتال، غير خطاب تفنيد الشبهات في الحوار وتبيين الحق والسعي إليه والأخذ بيد الناس من الخطوة الأولى، للخطاب في القرآن ولكلام الله موضع كلام تاني، طريقة تانية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سبحان الله. يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، سواء بيننا وبينكم، سواء تعني البدء المشترك في البحث عن الحقيقة. أنا عايز أقول إن الخطاب الدعوي ده كله، خلي بالك أنا بقول العلم الإدارة في القرآن إن في وقت القتال يبقى في آيات القتال، وفي وقت تفنيد الشبهات آيات تفنيد الشبهات، وفي وقت الجدال الجدال، والدعوة بالتي أحسن الدعوة بالتي أحسن كل. بس هي محتاجة مين؟ الإدارة اللي ترتب الكلام ده وتستفيد منه. تعالى مجال أخير خلينا أقوله بالمرة، في مجال العلاقات على مستوى الدولة والفرد، الخطاب له مواصفات نوعية أيضا مختلفة، زي مثل قول ربنا جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. شفت الإدارة الدعوية دي من القرآن؟ خطاب العقيدة غير خطاب الدعوة، خطاب الدعوة غير خطاب الدولة، خطاب المعركة غير خطاب الحوار، خطاب العلاقات غير خطاب الولاء والبراء. ده أنا مش قادر أتوسع علم إدارة الدعوة من الكتاب والسنة. هذا الفهم ليس بمحدث. الشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام متين جدا في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، بيقول إيه؟ فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين. هو ده إن أهل إدارة الدعوة هو اللي هيضع كل آية من آيات الإدارة دي في موضعها. النهاردة هعمل بدي وبكرة هعمل بدي ولما يبقى الحال كذا أعمل بدي، وكله موجود ومش منسوخ. كل الآية الفهم ده هو اللي بنفتقده، الفهم ده والإدارة دي. ذلك لو درسنا القرآن هذه الدراسة، درسنا حال الرسل مع قومهم، القصص اللي في القرآن، قصص الأنبياء والرسل مع قومهم، القصص دي مذكورة ليه؟ ده فعلا الإنسان لما يقعد يتدبر في قصص القرآن، في قصص الأنبياء مع قومهم وقولهم لهم وردهم عليهم والسياق، علم علم علم علم. ولذلك بقول ان احنا لو فهمنا القرآن، لو درسنا القرآن، لو علمنا علم القرآن، هذا العلم يحفظ علينا كثيرا من طاقاتنا من الهدر والضياع. هذا العلم يحفظ علينا حياتنا أن تكون محل تجريب وضلال. أنا قلت كده لابني لما بيقول أنا لازم الواحد يجرب ويغلط، قلت له جرب لما أكون مش جنبك، لكن لما أنا جنبك وبعلمك وبديك خبرتي ما تجربش، خد اللي بقولك عليه وما تغلطش، لكن لما ما كنتش جنبك ما تلاقيش حد يدلك، جرب واغلط. هي دي المشكلة، لا مضطر تجرب عشان تعمل وتغلط عشان توصل للصح. لكن اذا كنت انت عارف الصح من الاول تجرب ليه وتغلط ليه؟ انت مش محتاج. لذلك العلم ده، علم الكتاب والسنه، هيحفظنا من احنا نجرب. لماذا نجرب؟ لماذا نعيد الاخطاء وامامنا الصواب بيقين؟ اذا عرفنا الرسول عمل ايه ومشي ازاي خطواته في 23 سنة كل لحظة في حياته. ايضا علم الكتاب والسنة، علم تجارب الانبياء، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، احتفظت لنا بخمائر النهوض، خميرة الحماية من الانطفاء والذوبان. هذا العلم، قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خبرة النبي في الدعوة من الأنبياء ثم تنفيذها واقعيا في سيرته، اختصرت لنا الطريق، بقى طريق واضح وقريب ومحدد، قدمت لنا تقويم للتجارب الإنسانية على مدار دعوة الرسل، وأعطتنا خلاصة عطائها ليشكل كل ذلك منجم، أو الله منجما معرفيا يوفر على الإنسان جهده وعمره، ومن ثم يؤهله لأن ينظر كي يعمل، فيقوم بعبء العمل والخميرة جاهزة. أدي العلم هو، ويعمل بقى هذه الجادة. فأين السالك؟ هذه الجادة هذه الجادة فأين السالك؟ سننتقل نقلة، لكن اسمحوا لي بلحظة، ادينا فاصل يا مدني، وألتقي بكم بعد دقيقة بإذن الله تعالى. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحبكم في الله، بس يبدو أن كان حد بصص لي في المية خلاني إخوتي، علم إدارة الدعوة هذه دعوة لدراسة هذا العلم، علم إدارة الدعوة من القرآن والسنة، علم إدارة الدعوة من قصص الأنبياء وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكي نصل إلى التمكين. إخوتي لقد تعبنا، تعبنا في هذه الدعوة، في هذه الدعوة وفي هذه الحياة، من أجل الوصول إلى طريق صحيح قريب موصل، والطريق بين يدينا، يحتاج فقط كما أقول دائما أن دعوة الحق نور على نور، نور الوحي ينطبق على نور الفطرة، ويسيران معا في مجرى ممهد وواضح وسهل. دعوة الحق لا تحتاج إلى من يدافع عنها، دعوة الحق لا تحتاج إلى من يدافع عنها، إنما فقط تحتاج إلى من يبينها للناس. لذلك لما ذكرت لك شمولية القرآن في ذكر أحوال الدعوة نفسها، ما بين الجهاد أعلى مراتب الدعوة اللي هو قمة الدعوة في الإسلام، إلى الجدال بالتي هي أحسن، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا العلم إذا وصل للناس ساعتها مش هيشنع على المخالف، إذا الناس تعلموا وسمعوا هذا العلم. الشاهد، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة. وقد يقول قائل، هو الرسول كان بدأ الدعوة سرية ليه؟ كان خايف؟ بالعكس، ده من أول لحظة كان يعلم أنه سيجهر بالدعوة، يا أيها المدثر قم فأنذر، علم أنه رسول الله إلى الناس، ولذلك هو يوقن بأن الله الذي ابتعثه وكلفه بهذه الدعوة سيحميه، صح ولا لا؟ سيحميه من الناس ويعصمه من الناس، على أن الله لو أمره من أول لحظة أن يجهر لجهر، ما توانى عن ذلك ساعة، ولو صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ألهمه وعلمه إدارة الدعوة بقى، أن يبدأ الدعوة في فترتها الأولى بالسرية والتكتم، وألا يلقى بها إلا من يغلب على ظنه أنه سيقبل ويسلم. وهذا تعليم للدعاء، إرشاد، زي بقول كده احوال الدعوه النهارده اللي مشتعل حماسا وعايز اعمل وعايز اسوي لازم حكمه. النهارده ماذا نصنع؟ هي دي القضيه، قضيه النهارده واجب الوقت. ما هو واجب الوقت الان؟ ده علم العلماء هم اللي يقولوا، مش المتحمسين ولا المتفذلكين، انما العلماء الربانيين الذين ربوا وعلموا وتعلموا. الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ مراحل الدعوه السريه، الاخذ بالحيطه والحذر والاسباب الظاهره، ما يقرره التفكير والعقل السليم والخبره الحياتيه وعلم الواقع، معرفة الواقع. وسائل، ما هي الوسائل التي يجب تبنيها واتخاذها للوصول إلى غايات الدعوة وأهدافها؟ آسف، اسمحوا لي حتة صغيرة في الواقع، أن هذه الجماعات الموجودة على الساحة، هذه الجماعات في الأصل أسست لتتعاون وتصل إلى تبليغ الدعوة للناس، تبليغ إن الناس نقول لهم صلوا ونعلمهم إزاي يصلوا، نقول لهم وحدوا الله ونعلمهم التوحيد، الناس يؤدوا زكاة أموالهم وكيف تحسب الزكاة، إن الناس يتعلموا العلم الشرعي، الفقه والعقيدة والسيرة والتفسير، إزاي يتعلموا، إزاي يقروا القرآن، إزاي يقوموا الليل، إزاي يحبوا بعض، ازاي يؤدوا الحقوق، ازاي يتقنوا الاعمال، ازاي يرضوا ربنا، ازاي يحققوا الاخلاص. ده هدف، هدف هذه الجماعات الموجوده على الساحه كلها. لكن للاسف الشديد تحولت الجماعات نفسها بدل ما هي وسيله لتحقيق الغايه اللي هي الدعوه، الجماعات نفسها بقت غايه، تتناحر، تتنافس، تتباعد، تتلاعب لإرضاء أهواء الناس أو إلى آخره. مش عايزين نخوض في هذا الأمر، لكن ده اللي أنا بقوله، أن هذه الجماعات إنما كلها في الأصل تتعاون لتوصيل الدعوة إلى المدعو، إلى الناس، فانشغلوا عن الناس وضاع في ذلك الناس. إنسان يأخذ بالأسباب ولكن لا يذهب في التمسك بالأسباب مذهبا شركيا، أن يعطي الأسباب معنى التأثير والفاعلية. الأسباب مهما كانت هي أسباب، مهما كانت أسباب، وقد تتخلف الأسباب ولا تؤدي ما أخذت وهي من المفروض أن تؤدي. يعني بمعنى مريض أخذ الدواء الصحيح تماما، هذا الدواء لا يؤتي نتيجته إلا بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. يبقى برأ بإيه؟ بإذن الله. بمعنى إن أصيب دواء الداء يعني جاء الدواء صحيحا موافقا للداء، لا يشفى لمجرد إصابة الدواء إلا أن يأذن الله بإذن الله. نفس الشيء الأسباب اللي بناخدها في الدعوة، قد تأتي الأسباب بعكس النتيجة، بعكس ما نريد، رغم ان الاسباب صحيحه. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. النتيجه جابت، الدعوه جابت نتيجه عكسيه. ايه السبب؟ من غير اسباب. القضيه مش قضيه الاسباب، عشان كده الداعيه بيستشعر لا حول ولا قوه الا بالله. مش انت داعيه مؤثر، الذي يخلق الأثر في قلوب المدعوين هو الله، وإلا فقد تأتي الدعوة بثمرة عكسية بنتيجة عكسية. لذلك ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على ألا تتعلق قلوبهم بالأسباب. من هنا ندرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ أسلوبه في دعوته في هذه الفترة بالدعوة السرية، وكان هذا من قبيل السياسة الشرعية بوصف كونه إماما. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بوصف كونه إماما يعني قائد، يعني صاحب قرار صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب القرار في هذه المسألة. بعد الإعداد العظيم الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم لتربية أصحابه وبناء عقيدتهم ووحدتهم على أسس عقدية وتعبدية وخلقية، بعد هذا تأصيل هذه القاعدة في السنين الثلاثة، حان موعد إعلان الدعوة ونزل قول الله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. الله، هو ده اللي أنا بحبه، القرآن. القرآن وسياق الآيات، لأن في مثل هذا الموضع يقول الدعاء والمشايخ والعلماء: بدأت الدعوة الجهرية بقول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. السياق، سياق الآيات يعيشك المعنى. إزاي يجهر؟ كيف يجهر؟ كيف يبلغ؟ كيف يفعل؟ كيف؟ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إياك أن يتعلق قلبك بالأمان، بالسلامة، بالنجاح، بالسرية، وأن تستمر الدعوة سرية إلى آخر مدى، فهي تتوغل بهدوء في أوساط المدعوين جميعا. لا لا لا، الكلام أعم من كده. فلا تدع مع الله إلها آخر، لن يحميك أحد ولن ينفعك أحد ولن يحوطك أحد، لا يتعلق قلبك بأحد إلا الله. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ستعذب بهذا الذي تدعوه من دون الله. دايما أقول اللي يحب حد غير ربنا لازم يعذب به، اللي بيحب واحدة بتعذبه، اللي بيحب الفلوس بيتعذب، اللي بيحب الأكل بيتعذب، اللي بيحب الشهرة بيتعذب، اللي بيحب الناس بيتعذب. لازم، إلا حب الله النعيم كله والسعادة كلها والرضا كله والأنس كله حب الله. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. حقق التوحيد وأنذر عشيرتك الأقربين. اجهر. وبعدين وما تنساش لما تجهر بالدعوة وتنشغل بالجهر بها ومواجهة العالم أجمع بقى حال الجهر، ما تنساش الأتباع الأولين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. عايزكوا ترجعوا للسياق ده تاني وتقروا نص السورة على بعضها. الليلة دي في قيام ركعتين في قيام الليل لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين اشتد عليه ذلك وضاق به ذرعا فجلس في بيته كالمريض. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يفكر وأنذر عشيرتك الأقربين، هقول لهم إزاي أنا رسول الله، يعني أنا أحسن منكم؟ هياخدوها كده، ودي الحقيقة. هقول لهم إزاي إن الأصنام دي كفر؟ إزاي هقول لهم هتروحوا جهنم لو فضلتوا على كده؟ فجلس في بيته كالمريض فأتته عماته يعذنه. والعمات دايما بعد فقد الوالد هن الأحن. ربنا يحفظ عماتي وعمات المسلمين أجمعين ويجعلهن عونا لنا على طاعة الله. ما شاء الله عماتي أكتر حنية في العالم، تلاقيهم لي ثلاث عمات ما شاء الله. اللهم بارك. فالشاهد اللهم بارك في عمات المسلمين أجمعين. عمات النبي صلى الله عليه وسلم إخوات أبوه، وهو مش موجود أبوه، فهم كأنهن أبوه العمات. فقولوا مالك؟ فقال ما اشتكيت شيئا ولكن الله أمرني أن أنذر عشيرتي. على طول الصراحة من الآخر، ولكن الله أمرني أن أنذر عشيرتي. فقلنا ادعوهم ولا تدع أبا لهب فيهم فإنه غير مجيبك، غير مجيبك. سبحان الله العظيم، لما تبقى العمة بقى عمتك فاهمة الواقع وحنينة عليك وبتحبك، تعرف تنصحك صح وتقول لك تعمل ايه في العيلة دي. فأنذر عشيرتك الأقربين، قالوا لسيدنا النبي ادعيهم هاتهم، بس بلاش أبو لهب لأن مش هيوافق، مش هيرضى منك الكلام ده. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فحضروا، ومعهم نفر من بني عبد المطلب، من بني المطلب بن عبد مناف، فكانوا 45 رجلا. وأتى فيهم أبو لهب. أحيانا يبقى في شخص واحد هو المشكلة، ومشكلة الشخص ده انه يعكر الصف. لو هو بنفسه انت مش عايز بلاش انت خلاص، لا، ازاي؟ لازم يفسد على الكل ويعكر على الكل. فلذلك تجد ابو لهب يعني كما يذكر في الحديث ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأسواق، أسواق الحجيج، ماشي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يؤويني، من يمنعني، من يحميني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ووراءه رجل يقول لا تصدقوا إنه كذاب. مين اللي وراء ده؟ أبو لهب. طب أنت تعب نفسك ليه؟ ما تقعد وتسكت. طب انت زعلان ليه؟ احيانا كده في ناس تحب الشر للشر، شرير. مشكلة كبيرة جدا ان تواجه شريرا. الشاهد ايه؟ ان حضروا 45 رجل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبادره ابو لهب وقال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصباح. انت بدأها بخناقه اللي احنا لسه قلنا حاجه على طول. هؤلاء عمومتك وابناء عمك، فتكلم ودع الصباح، واعلم انه ليس لقومك بالعرب قاطبه طاقه، وان احق من اخذك فحسبك بنو ابيك، وان اقمت على ما انت عليه فهو ايسر عليهم من ان يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رايت احدا جاء على بني ابيه بشر مما جئتهم به. اعوذ بالله من هذا الكلام. قال له خليك في اللي انت فيه، عايز تصلي روح صلي، عايز تروح الجامع تعمل، لكن احنا مش قد قريش، خليك في نفسك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في هذا المجلس، وانفض المجلس من غير أن يتكلم رسول الله. الله، شوف سيدنا النبي سكت. أحيانا مطلوب أنك تسكت، ما تتكلمش، ما تردش، ما تناقش، ما تجادلش، ما تفتيش، ما تفتش، اسكت. احيانا تحتاج ان تنحني للعاصفه حتى تمر. هي دي الحكمه، هو ده الفهم في الدين، وهي دي اداره الدعوه، دعوه هؤلاء الناس. لو الرسول اتكلم في الجو المشحون ده يتخاف منه. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاهم ثانية ولم يدع فرصة لأحد أن يتكلم، بل بدأ هو. صلي عليه صلى الله عليه وسلم، بدأ هو الكلام. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولا تبعث كما تستيقظون، ولا تحاسب عن بما تعملون، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. في كلام أعظم من كده؟ لخص الدين كله والدعوة كلها في الكلمتين دول وببساطة. هتموتوا زي ما بتنام كده، وهتبعث زي ما بتصحى من النوم، وهتتحاسب على اللي انت عملته، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. فكان من رد عليه أبو طالب، سبحان الملك